بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولا زالت هذه الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيرته العطرة، مع أيامه المشرقة، مع أنفاسه المتوهجة بنور الإسلام صلى الله عليه وسلم. وإن كان للحياة سعادة وللعيش لذة وللعمر مواهب، فإنما هو في تذكر سيرته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يجعلنا من الشاربين من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ومعنا هذه الليلة هديه عليه الصلاة والسلام في السفر. ماذا كان يفعل في سفره صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا؟ فالحضر قد مر معنا في مناسبات، والليلة هديه صلى الله عليه وسلم في السفر، في قصره، في إفطاره، في أذكاره، في نوافله، في قصره عليه الصلاة والسلام. والسفر ذكره الله عز وجل في كتابه، وذكر أن أنبياءه سافروا، وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض. ولما دمر قرى قوم لوط وحصبهم سبحانه وتعالى، قال لقريش وللمشركين عامة في سورة الفرقان: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يقول: أما مروا وهم مسافرين في رحلة الشتاء والصيف، رحلة الصيف إلى الشام، مروا على قرية قوم لوط فرواها مدمرة، لماذا لا يتعظوا؟ فالذي يسافر ولا يتعظ ما استفاد من سفره. وذكر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام لما سافر إلى مكة وعاد منها مودعا أهله، قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وذكر سبحانه لوط في سفره عن قومه وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فانظر كيف تأدب مع الله، فقال مهاجر وما قال مسافر، لأن من سافر لطاعة الله ولو كان في نزهة فهو مهاجر بإذن الله. وذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام وأنه لما كلى وملى وجاع في السفر قال لغلامه: آتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا. وكان يسافر لطلب العلم، وعقد البخاري في كتاب العلم كتابا قال: باب السفر في طلب العلم. ثم أتى بقصة موسى عليه السلام يوم سافر للخضر وركب البحر، فأتى بهذا. والرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه في سفره كما سوف يمر معنا. وهنا 27 مسألة نتدارسها في هذه الجلسة المباركة التي نسأل الله أن تكون خالصة لوجهه، وأن تكون كفارة لكل مجلس باطل جلسناه أو لغو تحدثنا فيه أو مجلس ضيعناه من أعمالنا. المسألة الأولى: وداعه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. والعرب في جاهليتها أحسن ساعة عندها ساعة الوداع وساعة الفراق. قيل لجعفر بن محمد الصادق: لماذا ما تصاحب الناس والإخوان؟ قال: خوف وحشة الفراق. وكان الحسن رحمه الله تعالى إذا ودع أصحابه بكى وقال: هو الدهر قد يعطيك من فلتاته رزية مال أو فراق حبيبي، أو كما قال. وابن المبارك ودع أصحابه وهم سائرون في الغزو فبكى كثيرا وقال: بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فله والله ما اتزنا. ومن أسعد اللحظات في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تلك الساعة التي وادع فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا تنسنا يا أخي من دعائك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعمر، وهو حديث في الترمذي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم لكن الصحيح أنه حديث حسن، قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. فالرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر حسنة من حسناته وتلميذ من تلاميذه، يقول لا تنسنا من دعائك لما ذهب يعتمر. قال عمر وهو يبكي في حياته ويتذكر هذه الكلمة بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال كلمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع أصحابه يقول استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم. قاله بريدة بن الحصيب كما في صحيح مسلم، يقول كان إذا ودعنا صلى الله عليه وسلم قال استودع الله دينكم الجيش، دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم أو خواتيم أعمالكم. وقال ابن عمر كما في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا ودع أحدنا قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. فالمسلم ينبغي له أن يقول هذا الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا استودع على شيء حفظه، والله لا تضيع ودائعه. وأحسن ما يحفظه سبحانه وتعالى وأعظم ما يحفظه الدين والعمل والإخلاص والتوجه وخواتم العمل. وفي السيرة لابن هشام ولابن إسحاق أن وذكر ابن كثير هذه القصة مطولة، أن ابن رواحة لما ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أرسله يغزو في سبيل الله كما تعرفون في مؤته قريبا من معان، تخلف ابن رواحة عن أصحابه وصلى الجمعة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال له صلى الله عليه وسلم ما خلفك عن أصحابك؟ قال ليكون آخر العهد بك أن أراك على المنبر. فقال صلى الله عليه وسلم لقد فاتتك غدوة خير من الدنيا وما فيها. فلما ودعه بكى ابن رواحة، فقال الصحابة ما لك تبكي ابن رواحة؟ أعادك الله علينا بالخير؟ قال لا والله، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وطعنة ذات فرق تطبف الزبد حتى يقال إذا مروا على جبدي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. فكان الصحابة كلما مروا على قبره يتباكون ويقولون يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ولما انتهى نظر ابن رواحة إلى النخل وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبكي خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي. خلف السلام على امرئ ودعته في النخل خير مودع وخليلي. وودع صلى الله عليه وسلم معاذ، وأتى بالقصة الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الأول. فلما ودعه صلى الله عليه وسلم بكى معاذ طويلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يا معاذ لعلك لا تراني بعد اليوم في الدنيا يعني. فبكى كثيرا معاذ، فقال له صلى الله عليه وسلم لا تبكي فإن الجزع من الشيطان. ثم قال له اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا رواية الترمذي. وزاد غيره من أهل السير واذكر الله يا معاذ عند كل شجر وحجر ومدر، عند كل شجر وحجر ومدر، فأوصاه بتقوى الله وذكر الله والتوبة. وودع صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه، فكان يوصيهم كما ودع أبا ذر بتقوى الله عز وجل. فإذا كما قال بريدة بن الحصيب كان إذا كان لنا قائد بالغزو اختص به صلى الله عليه وسلم بهذا القائد، فأوصاه بتقوى الله في ذات نفسه، ثم خطب في الناس فأوصاهم بتقوى الله عامة. وأما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فإنه استعرض الجيش الغازي في سبيل الله الذي خرج إلى الشام، وكان أميره يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية وخير من معاوية وأفضل عند أهل السنة والجماعة. ودعه أبو بكر وأوصاه بتقوى الله وقال الله الله في الإخلاص، ثم قال إنما ثقل الحق على قوم لأنهم ملوه، وإنما خف الباطل على قوم لأنهم أحبوه. ثم ودعه وودع خالد ودعا له كثيرا. وأما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد ودع الجيش جيش سعد الذي ذهب إلى القادسية وخطبهم خطبة عظيمة، ثم أخذ سعد بن أبي وقاص ومال به عن الجيش وقال له يا سعد يا سعد سعد بن وهيب. سعد هو سعد بن مالك بن أبي وقاص، لكن سماه سعد بن وهيب يعني يصغر شأنه في نفسه ويحقره، يخاف أن تعجبه نفسه. قال يا سعد سعد بن وهيب لا يغرنك قول الناس إنك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إن أفضلهم عند الله عز وجل أتقاهم. ثم أوصاه وذهب. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يوصي الناس بالاستخارة قبل السفر. قال أهل العلم الاستخارة قبل السفر في السفر الذي ما ترجحت مصلحته، أنت مضطرب لا تدري أتقدم على هذا السفر أم تحجم، فكان من الحكمة أن تستخير الله عز وجل. أما سفر حج أو عمرة أو طلب علم فهذا واضح، وإن استخرت فلا بأس وأنت ماجور على هذا، لكن سفر ما ظهرت لك وجه المصلحة فعليك أن تستخير الله بعد أن تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تدعو بالدعاء المعروف حديث جابر، وبعدها سوف يسهل الله أمرك سبحانه وتعالى. وحق على المسلم الذي يعتقد وحدانية الله عز وجل ألا يتشاءم، لأن من عادة المشركين والمشعوذين والكهنة أن يتشاءموا في الأسفار، فإذا حجم أحدهم متاعه وهم بالسفر سمع صوت غراب ترك السفر، أو سمع صوتا فتشاءم به فترك. وهذا هو مذهب الجاهلية وأهل الوثنية والإشراك والصد عن الله عز وجل. ولذلك يقول لبيد بن ربيعة: زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود. يقول: نحن المسافرون غدا أخبرنا بذلك الغراب، لكن ليس عند الغراب خبر، إن الأمر إلا عند الله عز وجل. ولذلك لام الله المشركين لأنهم يستقسمون بالأزلام، كلما أرادوا السفر ضربوا بالقداح، فإن خرج أخرج خرج، وإن خرج لا تخرج ترك، وهذا من عبادة غير الله عز وجل. الأمر الثالث: كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة، وهذا أمر من الله في كتابه سبحانه وتعالى، ويقاس على الدابة ما في حكمها من سيارة ومركب وسفينة وطائرة، أن إذا ركبها المسلم أن يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالذي سخره هو الحي القيوم، ولولاه سبحانه وتعالى ما سخر لنا شيء، فإنه الذي سخر وقاد وسهل ويسر. فإذا تمثل العبد هذه النعمة فليقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قال ربيعة كما في سنن الترمذي: كنت مع علي بن أبي طالب أبي الحسن أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه وهو في الكوفة، وأراد أن يسافر، قال: فركب دابته، فلما ركبها قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، فقال له ربيعة: ما لك يا أمير المؤمنين تضحك؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب دابته كما ركبتها الآن. ثم ضحك، فقلت: ما لك يا رسول الله؟ وفي لفظ الترمذي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب دابته، ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك، قلت: مما أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك؟ قال: يضحك ربك يضحك ربك إذا قال العبد: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يقول الله لملائكة: انظروا لعبدي، علم إن أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، صدق عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا ويسبح ثلاثا ثم يستغفر الله ويتوب إليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا انطلق في السفر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. زاب بعد بعضهم الولد، لكن رواية الصحيح الولد الأهل. فهذا الدعاء ومجموعه يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليه، يستحفظ الله عز وجل في أهله بعده، ثم يسأل الله عز وجل تسهيل السفر وطي الأرض، لأن الأرض تطوى للصالحين، وهذه من كرامات الصالحين أنها تطوى لهم الأرض. ومن تيسير الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقطع المسافات الطويلة في وقت قصير، وكلما كثر صلاح الرجل واستغفاره وذكره لله سهل الله عليه السفر، فما أتاه أعداء ولا أتاه ما يشغله في سفره، وأعاده الله معافا سليما. ومن السنة ومن الحكمة ومن المصلحة أن يكثر الإنسان من الذكر، خاصة آية الكرسي والمعوذات: قل هو الله أحد، إذا ركب دابته ويتعوذ، ليحفظ الله عز وجل عليه كيانه وإيمانه ودينه، لأنه لا يجري بالمسالف ولا بالحوادث، والدعاء يرد القضاء بإذن الله. وإنما تلف من تلف في الحوادث والكوارث لأنهم ما ذكروا الله أو ما استعصموا بالله عز وجل، فلو أنهم دعوا الله وتعوذوا بالله لا عادهم الله عز وجل، ولكن إذا وقع القضاء والقدر لطف الله بسبب الدعاء. الأمر الرابع: أنواع السفر التي سافرها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أسفاره ثلاثة أنواع: ما كان يسافر إلا ثلاثة أسفار، أحد ثلاثة أسفار، إما حج أو عمرة أو غزو في سبيل الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فأسفاره صلى الله عليه وسلم تدور على هذه الأنواع الثلاثة، إما حج أو غزو في سبيل الله أو عمرة يعتمر فيها. ولكن ذكر أهل العلم أن هناك سفر لطلب العلم، وهذا من أعظم الأسفار، وسفر لزيارة الصالحين، وسفر للتفكر في آيات الله المعروضة، وسفر للنزهة، وسفر للمعصية. ذكر ذلك ابن تيمية في فتاويه. وتساءل شيخ الإسلام: هل يجوز أن تقصر إذا سافرت في معصية، نعوذ بالله من المعاصي، ما ظهر منها وما بطن؟ ومثل على ذلك مثالا، يقول: كان يخرج إنسان يريد قتل إنسان في مدينة أو في قرية بعيدة، هل له أن يقصر وأن يفطر؟ أو سافر لسفر أو لمعصية أخرى لأخذ مال أو نحو ذلك؟ قال: نعم، له أن يقصر وله أن يفطر، لأن الله أطلق السفر في القرآن ولم يقيده بشيء. وأما بعض أهل العلم كأبي حنيفة فقال: لا، أما سفر المعصية فلا يقصر فيه، وهذا سوف يأتي معنا. إذن أسفاره صلى الله عليه وسلم حج وعمرة وغزو، ولك أن تسافر في غير ذلك لنزهة، ولأن تنظر في آيات الله المعروضة في الكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وذكروا عن الجنيد بن محمد أنه كان كثير الأسفار، فقالوا له: ما لك؟ قال: ما أذكر الآخرة إلا إذا رأيت الفيافي، هي الصحاري الطويلة العريضة يتذكر بها الآخرة. وبعض الناس يتذكر إذا خرج من المدن والقرى وأصبح في الصحاري، يتذكر فناء العالم ودمار هذه المعمورة وانتقال الناس والرحيل إلى الحي القيوم، فيخشع ويلين. فما عليه أن يسافر إذا أراد بعمل وجه الله عز وجل ليستعين به على طاعة الله. الأمر الخامس: متى يخرج صلى الله عليه وسلم؟ وما هو اليوم الذي يعجبه؟ وما هو الوقت الذي يحبه في خروجه في السفر؟ يقول كعب بن مالك كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج خرج صباح الخميس، فكان أحسن الأوقات له صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، يتفاءل عليه الصلاة والسلام ويعجبه الفال ويخرج يوم الخميس في الصباح. لكن مع العبد إذا ما استطاع أو ما استطاع أن يحكم من ظروفه إلى هذا اليوم أن يخرج في أي يوم من الأيام، إلا يوم واحد سوف أتكلم عنه ووقت واحد. وأما أعجب الأوقات له صلى الله عليه وسلم فالصباح بعد صلاة الفجر، وما كان يسافر صلى الله عليه وسلم في الغالب إلا بعد الفجر. وكان يقول كما في حديث أبي صخر الغامدي في مسند أحمد: بارك الله الأمة في بكورها، أي في صباحها يوم تصبح. وفي أثر: إن الأرزاق تقسم في الصباح والأرض تطوى في الصباح، وهو أعظم وقت يستغله المسلم، ولذلك يقرب له المسافات بإذن الله عز وجل وينهي أعماله، لأن الوقت في الصباح مبارك. وذكر أهل العلم أن أبا صخر الغامدي راوي هذا الحديث الذي قال بارك الله الأمة في بكورها أخذ بهذه الوصية، فكان يبيع ويشتري منذ الصباح الباكر، قال: فكثرت أمواله حتى لا يدري أين يضعها. هذه في مسند أحمد عند الحديث، هذه القصة: كثرت أمواله حتى ما يدري أين يضعها من كثرتها ومن بركتها، لأنه أخذ بوصيته صلى الله عليه وسلم. كل الأيام مقبول السفر فيها بإذن الله، وأحسنها يوم الخميس، وأحسن الأوقات الصباح بعد الفجر. ولكن أما الجمعة فاختلف فيها أهل العلم، قال: قوم لا يسافر حتى من بعد الفجر يوم الجمعة. وهناك روى أن ملكا ينادي من سافر يوم الجمعة، قال: لا وفقك الله ولا صحبك الله في سفرك. ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، وقد سافر كثير من الصالحين بعد الفجر يوم الجمعة. لكن الذي نهي عنه بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة فلا يسافر المسافر أبدا، أما بعد الفجر فله أن يسافر، ولو ترك السفر يوم الجمعة كان أحسن وأولى حتى يسدده الله، لأن يوم الجمعة وقت تفرغ وعبادة ووقت مقام مع الحي القيوم، وهو عيد المسلمين، فلو صرف السفر عن يوم الجمعة لكان أحسن. أما بعد النداء الثاني فإنه حرام، لا يجوز له ولا يوفق في سفره، وقد عصى الله ورسوله إذا سافر بعد النداء الثاني. وأما المسألة السادسة فهي اختيار الأصحاب في السفر، وقد أمر صلى الله عليه وسلم باختيار الأصحاب في الحضر وكذلك في السفر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي سنن الترمذي بسند حسن قال النووي: لا بأس بهذا الحديث، يعني بسند هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ما هو السر في أن جعل هنا في السفر مؤمن وفي الطعام تقي؟ في السفر مؤمن لأنها كلمة مطلقة، كل متقي مؤمن وليس كل مؤمن متقي. فالمؤمن أقل درجة، أي أنه يشترط في أكل الطعام ودخول البيت أن تتحفظ أو تستصحب الصالحين أكثر من السفر. أما السفر فكل من آمن بالله عز وجل رافق. فأما استصحاب والجلوس في البيوت مع الناس فالواجب أن تتواخي المتقي كثيرا. فلا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لأن الفجر نعوذ بالله تتنزل عليهم اللعنات، ومن كان مع قوم أشرتهم فإن الشر يعم والخير يقص. ولذلك قال جعفر بن محمد الصادق لابنه وهو يوصيه كما في تراجمه: يا بني لا تصاحب أربعة، لا تصاحب أربعة، لا تصاحب الفاجر، ولا تصاحب عاق الوالدين، ولا تصاحب الكذاب، ولا تصاحب البخيل. فأما عاق الوالدين فإن الله غضب عليه، فكيف ترضى عليه وقد غضب الله عليه؟ وأما الفاجر فإن اللعنة تتنزل عليه، فإياك أن تتنزل عليه لعنة فيصيبك منها مصيبة. وأما البخيل فيبيعك أحوج ما تكون إليه، البخيل يبيعك أحوج ما تكون إليه. وأما الكذاب فيقرب لك البعيد ويبعد عليك القريب كالسراب. فهؤلاء الأربعة أوصى هذا الرجل الصالح الصديق الذي له قدم صدق في الإسلام ألا يصاحبه، وقس عليهم من أمثالهم. والمسلم آتاه الله بصيرة من لدنه سبحانه وتعالى. ومن السنن في الأسفار كثرة الدعاء وكثرة الذكر، لأن للمسافر دعوة لا ترد بإذن الله، والله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم. والمسافر إذا سافر من أهله انكسر قلبه وآنس بالفراق وبالوحشة فينكسر قلبه، فيجيب الله دعاءه سبحانه وتعالى. فثلاثة دعوتهم مقبولة عند الحي القيوم: الوالد لولده، والمظلوم على ظالمه، والمسافر. وعند أبي داود: الصائم حتى يفطر، والوالد لولده، والمظلوم على ظالمه. ولكن رواية المسافر صحيحة، فإن له دعوة لا ترد بإذن الله. فعلى المسلم أن يغتنم سفره في الدعاء وكثرة التهليل والتكبير والتسبيح، وأن يلتجي إلى الحي القيوم. في صحيح مسلم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فسرنا فعرض له جبل اسمه جمدان، جمدان جبل بين مكة والمدينة، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قلنا: ومن المفردون يا رسول الله؟ ضبطت المفردون بالشد وضبطت بالتخفيف المفردون. قلنا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال سهل بن سعد: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنية فتعبنا فيها. هذه الثنية هي جبل شائك، ركبوا هذا الجبل بفرسانهم وخيولهم فتعبوا فيه. فلما نزلوا قال صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقال الصحابة: نستغفر الله ونتوب إليه. قال: أبشروا وأملوا في ربكم ما يسركم، هذه والذي نفسي بيده الحطة التي عرضت على بني إسرائيل يوم دخلوا الباب. قال لهم الله عز وجل: قولوا حطة، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم، هناك خطيئاتكم. لما دخلوا باب أريحة في فلسطين، بنو إسرائيل اليهود أبناء القردة والخنازير، قال لهم الله: قولوا حطة، معنى قولوا غفرانك يا رب، نستغفرك ونتوب إليك من الذنوب والخطايا. فأخذوا يستهزئون ويتبطحون على أدبارهم ويقولون: حنطة في سنبلة وحنطة في شعرة. فأخذاهم الله عز وجل وقطع دابرهم، فقبلها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا: نستغفرك الله ونتوب إليك. قال أهل العلم: من تعب في سفره أو صعد جبلا أو حمل حملا ثقيلا فليقل: نستغفر الله ونتوب إليه، لأنه ما أتى عكس أو ما أتى مشقة في سفر إلا بالذنوب التي لا نخلو عنها طرفة عين. فإن ذنوبنا عدد أنفاسنا، عدد ما يخرج منا من الأنفاس ذنوبنا مثل الأنفاس. نذنب ونحن نجلس في بيوتنا وحدنا، قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا، ولا يغفر الذنب إلا الحي القيوم. فلجأ إليه أن نستغفره دائما وأبدا. المقصود هنا كثرة الدعاء في السفر والتهليل والتكبير ليصحبك الله عز وجل وليؤنسك مما تخاف. المسألة الثامنة: حسن الخلق والتحمل. وقد عقد له الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين فصلا جامعا مانعا ما أحسن منه. لأن الأسفار تظهر عن أخلاق الرجال. الرجل قد يكون حليما مع أهله وفي بيته، ولكن إذا سافر انكشفت أموره. ولذلك لما استشهد عمر رضي الله عنه وأرضاه رجلا قال: من يزكيه؟ فقام رجل من الناس يزكيه، قال: هل صاحبته في سفر؟ فإن السفر يسر عن أخلاق الرجال. قال: لا. قال: أجلس فإنك لا تعرف. وقال: هل جاورته؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ إذن فالسفر يحدث أو يخرج أخلاق الرجال، لأنه وقت كربة ومشقة وجوع وملل. وثلاثة لا يلامون في سوء أخلاقهم، ثلاثة إذا ساءت أخلاقهم لا يلامون: المريض والصائم والمسافر. ولذلك أمر بحسن الخلق في السفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا إذا سافر. وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء، وتمد حلمك لاستفيه مداريا حتى يضيق بحلمك السفهاء. فهو صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن فحسن الخلق والتحمل، والذي يعرف من نفسه أنه لا يتحمل فلا يسافر مع المؤمنين. قال محمد أو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وهو المشهور هذا في سنسبه الإمام أحمد بن حنبل، قال له علي بن المديني: سمعت أنك تريد الحج فأريد أن أحج معك. قال: لا، حج وحدك وحج وحدي لئلا تملني أو أملك. المسألة التاسعة مسألة القصر في السفر ومسافة القصر، وما هي المسافة المطلوبة في القصر، وما هو هدي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السفر. اعلموا بارك الله فيكم، وقد علم كثير منكم أو علمتم جميعا أن أقوال العلماء في مسافة القصر في السفر متعددة متشعبة. بعضهم قال يقصر في بردان أو ثلاثة برود أو أربعة، كما بين مكة إلى عسفان، وما بين مكة إلى جدة، وما بين مكة إلى الطائف. نقل هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري تعليقا، وأتى مسندا عنه صحيحا إليه، وذكره ابن تيمية في المجلد 23 من فتاويه. وورد عن أنس أنه فرسخ، وورد عنه ميل، وورد عن آخرين قالوا مسافة 3 أيام، وآخرين يومان، وغيرهم 4 فراسخ. اضطربت الأقوال في هذه المسألة، والنتيجة والتحقيق إن شاء الله، والذي عليه المحققون كابن تيمية وابن القيم، أنه ليس هناك مسافة للقصر في السفر، وليس هناك سفر له مسافة، بل كلما سمي سفر فاقصر فيه. إذا تعارف الناس في لغتهم أن هذا السفر يسمى سفر فاقصر فيه، أما إذا أنكروا وأنكروا من قلوبهم وأنكروا عليك أن هذا سفر فلا تقصر فيه. كأن تقول سوف أسافر إلى الطائف، لا ينكر عليك أحد، أسافر إلى مكة، أسافر إلى بيشة. أما أن تقول أسافر إلى السودة أو أسافر إلى الخميس أو أسافر إلى القرعة فسوف ينكر عليك الناس، فليس بسفر. فالخلاصة أن ما سمي سفر سواء طال أو قصر فهو سفر. قال ابن تيمية: وقصر صلى الله عليه وسلم إلى عرفة هو وأهل مكة، واعتد ما بين مكة إلى عرفة مسافة سفر. لما حج أهل مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصروا، ولو كانوا ليس سفر كانوا أتموا بعده صلى الله عليه وسلم حينما سلم، لكنهم قصروا فصلوا 2 ركعة. ولو كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يتموا كان قال لهم: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، لأنه قال يوم الفتح، قال يوم الفتح لأهل مكة يوم صلى بهم صلى الله عليه وسلم وسلم، قال: أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، أي مسافرون. وأما في منى ومزدلفة وفي عرفة فما قال لهم هذا صلى الله عليه وسلم، بل سكت عنهم. فعلم أن السفر لا يتحدد بطويل ولا كثير، والذين حددوه ب81 أو ب80 كيلو فليس لهم برهان وليس لهم دليل. قل: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن حدده بالأيام فتختلف الأيام، كما يقول ابن تيمية: بعضهم يقطع مسافة 2 يوم في يوم واحد، وبعضهم يقطع مسافة 3 أيام في ساعات، إما لجواده المسرع وإلا لأن مركوبه سريع. والآن الطائرة قد تقطع مسافة 10 أيام في ساعة واحدة، فكيف نحدد للناس بأمكنة وأزمنة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا ذكرها الله عز وجل في كتابه ولا رسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما الأقوال كلها مضطربة. إذن فكل ما سمي سفر فاقصر فيه. فهذا القصر كان عليه الصلاة والسلام يقصر رباعية 2 ركعة، إلا صلاة المغرب وصلاة الفجر. لأن الفجر هي مقرة على أصلها ركعتان، وصلاة المغرب وتر النهار لا تقصر. وكان عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا قصر فيه، ما سافر سفرا إلا قصر فيه، ليس هناك سفر سافره صلى الله عليه وسلم فأثم فيه أبدا. ورواية الدارقطني التي تقول عائشة سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت، قصر وأتممت وأفطر وصمت، روى هذا الرواية الدارقطني وضعفها، وقال الإمام أحمد هذا حديث كذب لا يثبت، وقال ابن تيمية حديث باطل لا يصح أبدا. فعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سافر إلا قصر، والقصر يا عباد الله أفضل في السفر. ولا يظن أحد من الناس أن هذا بالرأي، فيقول كيف يكون أفضل أن أصلي ركعتين وأترك أربع ركعات؟ هذا الدين ليس بالرأي. يقول أبو الحسن علي رضي الله عنه وأرضاه لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمس من أعلى، لأن باطل الخف في الرجل يلامس الأرض والوساخات، فأمرنا الشارع الحكيم أن نمسح على ظاهر الخف، فهذا يخالف العقل، لأن العقل يقول امسح على باطن الأقدام أما ظاهرها فهي نظيفة. قال هذا ليس الدين بالرأي إنما الدين بالنقل. ثم قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أما نوافله صلى الله عليه وسلم في السفر فما كان يتنفر، كان يترك النوافل العشر الرواتب كان يتركها وهو مسافر عليه الصلاة والسلام، العشر التي يقول ابن عمر في الصحيحين حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك هذه العشر. وهذا عين الحكمة، لأنه كيف يصلي صلى الله عليه وسلم الظهر أربع ركعات يصليها ركعتين ثم يقوم يتنفل؟ ولذلك قال بعض تلاميذ عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما لماذا ما تتنفل؟ قال لو كنت مسبحا لأتممت، لو كنت متنفل كنت أتممت الفريضة، فكيف أتنفل؟ لأن الله شرع هذه الرخصة للتيسير على الناس، فكيف تصلي ركعتين ثم تقوم تتنفل؟ فلا نافلة في السفر إلا مسألة الوتر، فالوتر ما تركه صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا أبدا، وإذا نام عنه من سفر أو مرض أو تعب صلى من النهار 12 ركعة. لكن سؤال، هل ترك صلى الله عليه وسلم الوتر مرة في عمره؟ الجواب نعم، ترك صلى الله عليه وسلم الوتر ليلة مزدلفة، يوم نام عليه الصلاة والسلام ليلة مزدلفة، وصباحها يوم منى يوم يرمي جمرة العقبة، تلك الليلة ترك الوتر عليه الصلاة والسلام، وهو الظاهر من كلام أهل العلم، فإنه صلى العشاء ثم نام، وما قام صلى الله عليه وسلم حتى أذن لصلاة الفجر، حتى تلك الليلة ما قام صلى فيها أبدا. وذكر ابن القيم ذلك ترويح على الناس، ومن قام يقول من قام فقد خالف السنة. لا نقول أنه خالف السنة أنه يصلي في الليل، لا، لكن من قام واعتقد أنها سنة أن يقوم في تلك الليلة فهو المخالف، أما من قام ليتنفل فهو مأجور مشكور وأجره على الله. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك الوتر في تلك الليلة فما أوتر حتى أصبح، وبعد ما أصبح ما أوتر عليه الصلاة والسلام، فترك في عمره تلك الليلة. إذن فالوتر لا يترك في السفر إلا في ليلة مزدلفة لمن تعب أو كل أو مل، ومن أوتر فلا عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أوتر تلك الليلة. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القصر، أعني في الصلاة والوتر. ويتساءل ابن تيمية من له ورد من الصلاة مثل صلاة الضحى في السفر هل له أن يصليه؟ قال نعم له أن يصلي ذلك، وهو مأجور وأجره على الله عز وجل، فإن هذا ورد له يحافظ عليه، استطاع أن يحافظ عليه في السفر. أما التي ترك صلى الله عليه وسلم فلا تأتي تفعلها أنت، بل اتركها كما تركها صلى الله عليه وسلم، فلك أن تصلي من الضحى 8 ركعات 6 ركعات 4 ركعات ركعتين ولا عليك، وأنت مأجور في هذا. مسألة الإفطار للصائم، يقول عز من قائل وإن كنتم مرضى على سفر فعدة من أيام أخرى. المسألة أيما أفضل، الإفطار في السفر أو الصيام في السفر؟ والجواب بإذن الله وبعونه وتوفيقه أن الإفطار لمن يشق عليه الصيام في السفر أفضل، الإفطار لمن يشق عليه الصيام في السفر أفضل. وأما إذا تساوت المشقة وعدمها فصيام إفطاره وصيامه ولو أفطر لكان أحسن، وإما إذا وجد يسرا في سفره وسهولة فإن صام فله ذلك وهو مأجور ولا عليه. وقبل أن أنتهي أو أبدأ في هذه المسألة، مسألة القصر في في الصلاة. يقول أبو حنيفة من صلى أربعا الظهر في السفر صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة ركعتين، وتبعها الأحناف في هذا. وقال ابن تيمية القصر في السفر أفضل. وسئل الإمام أحمد عن القصر والإتمام في الصلاة قال أكره الإتمام، أكره الإتمام لأنه مخالف للسنة، لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن أما الإفطار في السفر فيفطر إذا حصل على مشقة، ومن لم يفعل وقد شق عليه فقد عصى أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. قال جابر كما في الصحيح سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحنا بكرع الغميم، كرع الغميم بلد بين مكة والمدينة، ولذلك الغزالي ضحك من تفسير العلماء يقول صلى الله عليه وسلم لو أهدي إلي كراعا لقبلته، لو أهدي إلي ذراعا لقبلته، ولو دعيت إلى كراع لأجبته، لو أهدي إلي ذراع لقبلته، ولو دعيت إلى كراع لأجبته. الكراع يعني كراع الشاه. قال الغزالي يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت إلى كراع الغميم والعزيمة هناك لذهبت إلى هناك. قال العلم فتح الله عليك وبيض وجهك، ليس هذا المعنى، المعنى كراع الشاه. أما كراع الغميم فما تعرض له صلى الله عليه وسلم في الحديث. فيقول جابر فلما أصبحنا في كراع الغميم أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الناس شق عليهم الصيام في السفر وهم صوام، فنزل عليه الصلاة والسلام الذي قال الله فيه وأن يسرك اليسرى، والذي قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي قال فيه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والذي قال فيه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فقام فأخذ ماء باردا وركب راحلته وشرب فشرب الناس إلا رجلان من الجهل ومن قلة الفقه قالوا لا أما نحن نستمر. الرسول صلى الله عليه وسلم أفطرهم تركوا، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة. أما النافلة في السفر فلك أن تصوم نافلة. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهم من الخير في السفر أن تصوم إذا استطعت ولا عليك إذا كان لك ورد تحافظ عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري في كتاب نوافل الصيام قالت جاء عمرو بن حمزة السلمي فقال يا رسول الله إني أحب الصيام في السفر فهل علي من جناح؟ قال إن صمت فأحسن وإن أفطرت فلا حرج عليك. فإذا صام المسافر ونافلة ولا يشق عليه بشرط أن لا يشق عليه، كيف أمره الله عز وجل أو رخص الله عز وجل له أن يفطر من الفريضة ويشق على نفسه بالنافلة في السفر؟ فأما الذي لا يشق عليه فله أن يصوم في السفر وهو مأجور كالحضر لهذا الحديث الذي معنا. وقد صام صلى الله عليه وسلم في السفر. يختلف القصر عن الصيام في السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتم أبدا في سفره، وأما الصيام فقد صام في بعض أسفاره. ولذلك في الصحيح عن أبي الدرداء قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وإن أحدنا لا يتق الشمس بيدها كذا من شدة الحرارة. وكان في الناس صوام في سفرة سافرها صلى الله عليه وسلم، فلما نزلوا في منزل من المنازل قام المفطرون فنصبوا الخيام وبنوا الحياض وخضبوها بالطين ثم ملأوها بالماء البارد ثم سقوا وقاموا فقدموا الطعام للناس، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يقولون ظاهر الحديث أن المفطر في هذه الحالة أعظم أجرا من الصائم، والسبب أن نفعه متعدي للناس لأنه نفع الناس، وأما الصائم فنفعه لنفسه، فهذا لخدمته للمسلمين كان أجره أعظم من أجر الصائم الذي صام لنفسه. المسألة الحادية عشرة مسألة المسح على الخفين، وأنتم علمتم هذه وسنتها إن شاء الله، وهي لا تخفى على مسلم عنده فقه في دين الله، ولكن يختلف المسح على الخفين في السفر عنه في الحضر. المسح على الخفين فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول يقول لا يحدد المسح إلا في الإقامة، أما في السفر فامسح ما بدالك، وهذا قول الإمام مالك وابن تيمية. ابن تيمية مسح سبعة أيام من سفره من دمشق إلى الإسكندرية في مصر، وخالفه وغضب عليه علماء الشافعية مثل ابن المخلوف وابن الزملكاني وقالوا خالف السنة لكن عنده دليل، ومعه أناس منهم عمر رضي الله عنه وعقبة بن عامر وأناس. فالإمام مالك يرى أن لا يحدد المسح. وقوم قالوا ثلاثة أيام في السفر ويوم وليلة في الحضر وهو الصحيح، وقوم قالوا لا يحدد في السفر ولا في الحضر وأنكروه، وهم الضلال المبتدعة الرافضة الذين هم أغبى من الحمير. وقال الإمام الشافعي، قال أبو الشعبي لما ذكر هذه المسألة، قال إذا دخلت باب الزج فخذ بيدك أحد أهل باب الزج وحرج عليه فإنه حمار، ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة لأنهم أضلوا في هذه. يقول الإمام أحمد سبحان الله، نقل المسح على الخفين 70 من الصحابة وأنكرها الضلال يعني الرافضة. ويقول سفيان الثوري من عقيدتنا المسح على الخفين أدخلها في مسائل الأصول لأنه خالف فيها هؤلاء الفرقة الضالة. إذن فالمسح في السفر 3 أيام، والثقوب في السراب مثلا لا عبرة بها، لك أن تمسح ولو كان فيه ثقوب، ذكر ابن تيمية ذلك. وقال إنهم اشترطوا شروط في المسح على الخفين ليست في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من وضع الآثار والأغلال على الأمة والتكليف بما لا يطاق. والله عز وجل يوم سن هذا ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما هو للتيسير على الناس، فكيف نأتي إلى الناس بعد أن يسر الله لهم المسح على الخفين ونقول لا بد أن يكون مخروقا، أن يكون مخروجا، وأن يكون قائما بنفسه، وأن يستطع المشي عليه، بل الشرط الواحد أن يكون يسمى خف في لغة العرب. ثم يقول ابن تيمية وهل كانت خفاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا مشققة؟ كانوا قوم فقراء ما عندهم شيء، فكانوا يلفون اللفائف على أرجلهم حتى أحدهم يأخذ من القماش من بجه من ثوبه لفائف ويقطعها ثم يلف على أرجله ويمسح عليها، فتبدو منها ما شاء الله يبدو. وفي سنن أبي داود عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال أرسلنا صلى الله عليه وسلم في سرية فأمرنا أن نمسح على العصائب يعني العمائم وعلى التساخين الخفاف. إذن فالأمر فيه يسر وسهولة، لكن الخف عند العرب هو الذي يستر المكان سترا يعني لا تشدد فيه، لا يأتي إنسان بناظور وينظر في رجله هل يرى أو لا من تحت السراب، أو يصب ماء حارا هل يحس أو لا. هذه التعمق هذا والتدقيق ليس موارد في الإسلام، إنما يلبس ويتوكل على الله عز وجل ويكون سهلا ميسرا ويمسح على سرابه بشرط أن يدخله على طهارة. يقول مغيرة بن شعبة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في البخاري ومسلم، فأهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإذا أدخل الطاهرتان فليمسح عليها في السفر 3 أيام ولا يخلعها إلا بعد حدث، يعني يستمر عن الوضوء بعد 3 إذا كان متوضئ، فإذا أحدث يخلعها بعد 3 أيام، وهذا الأحسن 3 أيام. لكن من زاد 4 أيام أو 5 أو 6 أو 7 فله ذلك وما أتى بمحرم، بل سبقه إلى هذا أمير المؤمنين الذي هو وكلامه من السنة إذا وفق السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عمر رضي الله عنه قال عقبة بن عامر أتيت من الشام فدخلت على عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال فرأى في رجلي خفين فقال ماذا لبستها؟ قال لبستها من الشام. قال كم أخذت؟ قلت 7 أيام. قال هل خلعتها؟ خلعتها؟ قلت لا. قال لو خلعتها لأوجعتك ضربا، لأن على خلاف السنة. فهو أخذها 7 أيام وذكر ذلك ابن تيمية وفعلها، فمن فعل ذلك فلا عليه إن شاء الله، لكن 3 أيام هي أقرب للدليل، 3 أيام أقرب للدليل. المسألة 12 التيمم، قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم في السفر وارد وفي الحضر، لكن في الحضر إذا فقد الماء فلم يجده أو كان مريض متضرر لا يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل. وكثير من الناس ربما بعضهم لا يفقه مسألة كيف يتيمم وهو يغتسل بعض أعضائه، إنسان فيه شجة في رأسه ماذا يفعل؟ إذا اغتسل آذاه الماء في رأسه حكمه أن يغتسل في بقية جسمه وأن يتيمم بهذه الشجة. وفي لفظ عند أبي داود يعصب عليها ويمسح عليها على العصابة ثم يتيمم لها، فمن كان فيه جرح في أعضاء الوضوء فليترك هذا الجرح وليتوضأ إلا هذه المنطقة ثم يأتي يتيمم بعد الوضوء، يتيمم تيمم لوجهه ويديه هكذا تيمما كامل، لا يتيمم لهذا لأنه ليس يمسح بالتراب هذا المكان، فهذا يفعله. والتيمم في السفر لأنه كثير والماء يقل في السفر، فعلى المسلم أن يتيمم في حالات، منها أن إذا خاف على نفسه نزل في مكان وبجانبه واد يعرف أن فيه ماء ولكن يعرف أن هناك سباع ضارية وحيات وأن هناك أعداء، فله أن يتيمم في مكانه ولا يذهب إلى ذاك الوادي. والتيمم في السفر لأنه كثير والماء يقل في السفر، فعلى المسلم أن يتيمم في حالات، منها أن إذا خاف على نفسه نزل في مكان وبجانبه واد يعرف أن فيه ماء، ولكن يعرف أن هناك سباع ضارية وحيات وأن هناك أعداء، فله أن يتيمم في مكانه ولا يذهب إلى ذاك الوادي. إنسان أتى قام الصباح وعنده ماء واد مسيل أو غدير كبير، وقام وإذا الماء أصبح أو قريبا من التثلج وخاف على نفسه إذا توضأ واغتسل، له أن يتيمم ويصلي ولو كان عليه جنابة. دل على ذلك النصوص ظاهرا وباطنا وتكلم فيها العلم، إلا يكون عنده شيء من وقود من حطب من نار فيسخن، وهذا واجبه. لكن إذا خاف، يقول ابن تيمية، إذا خاف أن يسخن الماء فيخرج وقت الصلاة فعليه أن يترك التسخين وأن يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاة، لأن إدراك الوقت واجب. وأما هذا الفعل الشرط فإنه سقط بالعجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عمرو بن العاص: خرجت في السرية، وهذا الحديث أصله في الصحيح وذكره بطوله أبو داود، قال: خرجت في سرية، هذه السرية غزوة ذات الثلاثة، ولها أصل في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد يتألف بعض الصحابة، ومن الأناس المهمين الخطيرين في الإسلام عمرو بن العاص، فأراد أن يتألفه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فأمره على سرية من الجيش. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ لصلاة العصر وقد أمرني على السرية. فأراد عمرو بن العاص أن يبري ساحته، يعني أنه ما يحب المال ولا يحب الإمرة. قال: فقلت: يا رسول الله، لا أريد المال، أريد الجهاد في سبيل الله. قال: فما أنسى تبسمه وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عمرو، نعم الرجل الصالح في يد الرجل الصالح، لأنه سوف يحصل في هذه الغزوة والغنيمة. قال: فخرجت. القصة من غير عمرو: فلما خرج ووصل ذات السلاسل سمع صلى الله عليه وسلم أن أعداءهم قد كثروا واجتمعوا عليهم، فأرسل جيشا أميره أبو عبيدة، وفي الإمرة تحت إمرة أبي عبيدة أبو بكر وعمر وأناس من الصحابة. فلما وصلوا إلى عمرو بن العاص قال أبو عبيدة: أنا الأمير، لأن معي أجلة الصحابة أبو بكر وعمر، وأرسلني صلى الله عليه وسلم بعده. قال عمرو بن العاص: والله لا يتأمر إلا أنا. قال الذهبي: وكان أبو عبيدة حسن الخلق رضي الله عنه وأرضاه متواضعا، فتنازل بالإمرة فتأمر بالناس عمرو بن العاص، فقام يصلي بهم الفجر لأنه كان أميرهم هو الذي يصلي، فصلى بهم وهو جنب تيمم، قام وإذا الماء بارد ما يستطيع أن يستعمله فتيمم، فأتى إلى المدينة فسبقه الجيش إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام من أول وهنا حكم هذه المسألة أنه صحيح فعله، لكن أراد أن يستدعيه ليرى ماذا في ذهن عمرو، وكان عمرو رجلا داهية ذكية لذيذة، كما يقول ابن عباس، يقول علي: أجعلت أبا موسى رضي الله عنه قرينا لعمر؟ ذكر هذا الذهبي في ترجمة عمر، قال: لزني بعمر فإنه رجل بازدا قارحا مارسا داهية. فلما دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأتى عمر يفتي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. والتبسم عند علماء الحديث معناه الإقرار، فإن الإقرار إما بالسكوت أو بالكلام أو بالتبسم، وقيل الإقرار بالإشارة، وهذا مسألة مختلف فيها عادل المصطلح، من أشار إليه يعني بيده هكذا هل هو إقرار أم لا، إنما هنا تبسم صلى الله عليه وسلم فأقره. فمن حدث له هذه الحالة وهو مسافر فعليه أن يتيمم وأن يصلي وأن ولا عليه، سواء جنب أو محدث، بشرط أن يعلم الله عز وجل أنه متقي الله، وأن يعلم سبحانه وتعالى أنه ما استطاع أن يسخن الماء وما استطاع أن يحدث شيء. وإذا خاف أن يفوت صلاة الفجر وعلم أن هناك ما يسخن له الماء أو ما يحضر الماء فليصلي بتيممه، والله المستعان. المسألة 13: نوافل الصيام والصلاة والقرآن. كثير من الصالحين الذين فتح الله عليهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، كثير منهم له نوافل في الحضر، والمسلم لا بد أن يكون له حد أدنى، يكون له حد أدنى من العبادة يداوم عليه ولو قليل، حتى الذكر. قال أهل العلم: ولو كان له 10 لا إله إلا الله بعد الفجر حق عليه أن يداوم عليها، فإن من داوم قرع الباب فتح الله له. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله دومه وإن قل، وقيل من كلام عائشة. فالقليل المداوم خير من الكثير المنقطع. فمن كان له ورد كركعة الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وجزء من القرآن فماذا يفعل إذا سافر؟ له على الله الحي القيوم المنان أن يكسب له أجره ولو ما صام ولو ما صلى ركعة الضحى ولو ما قرأ جزءه. صح في ذلك حديث مسلم قال عمر رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد المسلم أو مرض كتب الله له من الأجر أجر عمله ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه علم الله منه أنه يعمل في الحضر هذا فأعطاه أجره في السفر، فليكن العبد في الحضر نافلة، فإن سافر وأستطاع أن يأتي بها فبها ونعمة، يضاعف له الله الثواب ويكثر له سبحانه وتعالى الأجر، وإن لم يستطع فسوف يكتب الله له الثواب ولو لم يفعل ذلك لأنه مسافر. هذا في النوافل. الرابع عشر دعاء نزول المنزل. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الأذكار من نزل منزلا يعني في السفر أو في غيره فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله لم يصبه سوء في منزله حتى يرتحل. فحق على العبد إذا وقف في مكان بسيارته أو وقف بأهله أن إذا نزل مباشرة أن يقول في المكان الذي نزل فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أو من شر ما خلق الله، يعصمه ربك ويحفظه ولا يصيبه سوء أبدا. وكثير من الناس يصيبه في الأسفار لأنهم تعرضوا لعدم الذكر، لأن الذكر حرز الحريز وحسن بإذن الله. فالدعاء ومنها ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ومن هديه صلى الله عليه وسلم ومن السنة التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، ولذلك يقول ابن تيمية وضعت الصلاة على هذا. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، فالصلاة وضعت على هذا، يوم يرفع المسلم رأسه يقول الله أكبر ويوم يسبح في الركوع والسجود. فكان عليه الصلاة والسلام إذا علا شرفا كبر، وإذا نزل وأبطن في الوادي وسهل سبح عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر في هذا المكان وهي المسألة 16، مسألة عدم التطويل في السفر بلا حاجة. ففي الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، يملا أحدكم طعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكر ابن كثير في ترجمة هارون الرشيد أنه سافر ونذر على نفسه ألا يركب مركوبا في السفر إلى الحج، فكان يمشي على أقدامه، فقيل له وقد تعب كثيرا حتى كان يقولون وهو يمشي كان يسند رأسه مرة إلى فرس ومرة إلى فرس وهو يمشي، قال له قائل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، قال هو بل العذاب قطعة من السفر. قال السفر، قيل له السفر قطعة من العذاب، قال العذاب قطعة من السفر. فالمسلم ينبغي له أن إذا قضى يعني حاجته ومقصده وطلبه أن يعود إلى أهله، لأن السفر يمنعه طعامه وشرابه واستقراره وراحته، فليعد. وهناك أمور يعني ينبغي أن ينبه عليها، لأن بعض الناس قد يضيعون أوقاتهم في الأسطار التي لا طائل منها فتتشتت قلوبهم. وابن تيمية سئل في مجلد الجهاد أي بلد أسكن، سأله سائل قال أسكن في البلد الذي يستسكن فيها نفسك وتجد قلبك خاشعا فيها. فالمسلم يسكن في البلد ويستقر ولا يشتت الأعمار مثل الأسفار، فإنها تشتت الأعمار. لكن قد يبتلى المسلم بظروف تحوجه على السفر، منها ضيق الرزق، فإن في السفر فتحا من الله عز وجل ورزق. ولذلك سافر سفيان الثوري إلى بغداد فقالوا ما لك؟ قال سافرت إلى بلاد سلة الخبز فيها بدرهم. ومنها أن يكون معك نكد معك، إما جار أو صاحب أو كبت في بلد، نعم تغرب فالتغرب فيه نفع، وشرك إن بريقك قد شركت، ولا تلبث بدار بأرض فيه ضيم يذيب القلب إلا أن قبلت. فاستفر لهذه الأمور ولهذه الدواعي. ولذلك يقول المتنبي إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم. المسألة 16 استحباب الرجوع نهارا لا ليلا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما في السنن، ونهى صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا حتى تمتشط الشعبة وتستحد المغيبة التي أبطأ عنها زوجها. وليس من الحكمة أن يدخل الرجل على أهله ليلا لأمور يعلمها الله عز وجل، فالأفضل أن يأتي أهله نهارا. أو إذا أراد أن يدخل ليلا يعطيهم خبر قبل دخوله، إما يتصل عليهم أو يخبرهم أني سوف أقدم عليكم في تلك الساعة ولو ليلا حتى يكون على بينة. ولما سمع أحد الأنصار كما تسير هذا الحديث وأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، قال وما في ذلك، فطرق أهله فوجد مع امرأته رجلا، نسأل الله العافية، للمخالفة السنة. فالرجوع يكون نهارا أو يكون ليلا إذا أخبر أهله وكان عندهم خبر بقدومه قبل وقت، ليكون على أتم استعداد ولا يفاجئهم ولا يباغتهم ولا يخلفهم، لأن طارق الليل لا يطرق إلا لخوف أو لحاجة ملحة. لذلك لما أتى محمد بن مسلم على قتل اليهودي قالت امرأته إن هذا صوت يقطر منه الدم، فكانت العرب تفتخر، أحرار العرب يفتخرون بإجابة الصوت والداعي ولو في الليل، ويقولون من يجيب في الليل لا في النهار، يجيب الأحرار في الليل لا في النهار. أو كما قال. المسألة 18، دعاء الرجوع من السفر. صح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أطل وأفل من سفره وقدم ورجع عليه الصلاة والسلام قال آيبون تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يكبر عليه الصلاة والسلام وهو عائد. وكان من هديه أنه يستقبل بأطفال المدينة فيستقبلونه عند المشارف، ولذلك اختلف هل دعاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يتكلم ابن حجر عن هذه المسألة أين كان، هل هو في قدومه من مكة إلى المدينة في الهجرة أو من رجوعه إلى تبوك، وكأن ابن القيم يرجح أنه من رجوعه من تبوك عليه الصلاة والسلام معه الداود المحدث. ولكن لا يهمنا هذا وهذا، إنما كان عليه الصلاة والسلام يستقبل بالأطفال، فربما أركب بعضهم أمامه وخلفه وقبلهم عليه الصلاة والسلام ودعا لهم. ولما دخل ونظر إلى أحد قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وفي رواية وهو من جبال الجنة، وقال هذه المدينة طابة عليه الصلاة والسلام. فدعاء الرجوع من السفر وارد، وهذا هو الذي سمعتموه. وفي حديث صهيب رضي الله عنه وأرضاه قال كان صلى الله عليه وسلم أو أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقول إذا أردنا أن ندخل قرية اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأراضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير سكانها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر سكانها. تكل ما في سند هذا الحديث، لكن هذا من باب الفضائل، فإنه إذا أتى الحديث في الفضائل تسهل فيه ما لا يتساهل في الحلال والحرام. هذا ذكره ابن تيمية، هذه الكلمة ذكرها في المجلد 18 من فتاويه رحمه الله، وهي كلمة للإمام أحمد ثبتت عنها أنه قال إذا أتى الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الفضائل تساهلنا. وهذا قد يفهمها بعض الناس أن الفضائل معناها أننا نتساهل حتى نجعل بعض الأمور مستحبة في أحاديث ضعيفة، وهذا ليس بوارد. لكن معنى كلام الإمام أحمد وكلام ابن تيمية رحمهم الله أن الفضائل ما كان لها أصل في الدين يعضدها، فإن الذكر أمر الله به في الكتاب سبحانه وتعالى وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أتى حديث في فضل الذكر فما نقف عنده ندقق كما ندقق في الحلال والحرام، لأن للذكر أحاديث وآيات تسندها وتعضدها وتبين أن لها قاعدة في الإسلام، كحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة ومحيت عنه 1000 سيئة، هذا حديث ضعيف. لكن ابن تيمية أتى في الكلمة الطيب وسكت عنه، فلما أتى الأستاذ الأجل الشيخ الألباني حذف هذا الحديث على قاعدته، وهو موفق ومن أنصار السنة جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، على قاعدته أن الحديث ضعيف حتى في الفضائل والأذكار، مع العلم أن ابن تيمية يوضح أنه إذا كان هناك أصل في الفضائل أنه لا بأس بإيراد الحديث. إذن فالحديث الذي سقنا حديث ضعيف، لكن لا بأس بإيراده في مثل دخول القرية والمدينة. وبعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، ثبت ذلك من حديث كعب بن مالك في الصحيحين أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أفل قادما بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين عليه الصلاة والسلام. فمن السنة للمسلم ومن الأمر الذي يؤجر عليه ويثاب أن إذا رجع من سفره أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وهذه الركعتان أو هاتان الركعتان من ذوات الأسباب، فإنها تدخل في ذوات الأسباب. فمن قدم في وقت منهي عن الصلاة له أن يبدأ بالمسجد لأنه ما بدأ أو ما تحرى الصلاة فيه لكن كانت من ذوات الأسباب إن شاء الله. كركعتي الوضوء في حديث بلال رضي الله عنه الصحيح لما سمع صلى الله عليه وسلم دفين عليه في الجنة فسأله فأخبره رضي الله عنه وأرضاه أنه ما توضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صلى بعدها ركعتين. هذا تلحق بهذا. وابن تيمية سئل عن ركعتين الوضوء هذه أصلى بعد العصر أو بعد الفجر قال نعم لأنها من ذوات الأسباب. المسألة العشرون عدم النوم في الطرقات وقت في السفر فإنها طرق الدوام، وهذا الحديث عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام في الطرق، أن إذا نزل الإنسان مع رفقه لا ينام في الطرقات في طرقات الناس ولا على قارعة الطريق بل يرفع عنها لأنها ممر الدواب، فالدواب تخرج في الليل الثعابين والعقارب والحيات وهي طرقها، طرق الناس في النهار هي طرق الدواب في الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لحكمة هي ظاهرة شاهرة معروفة عند الناس. المسألة 21 الاجتماع عند النزول، ولذلك وصف جابر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يتفرقون إذا نزلوا، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بالاجتماع حتى لو وضع بساطا وبسط بساط لكفاهم، فالاجتماع أبرك وهو أجمع الكلمة وأشد، وعدم التفرق في ذلك. ولذلك في قصة أبي حميد أو حديث أبي حميد عند مسلم لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أمر الناس إذا نزلوا أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، فكلهم أنصت وأجاب لهذا إلا رجلان اثنان خرج وأمر صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج تلك الليلة لأنه أخبرهم أنها سوف تهب ريح، فخرج الرجلان فهبت ريح فحملتهم الريح فألقت أحدهما في جبل آجة وسلمى، وهذا حديث صحيح في صحيح مسلم. المسألة 22 جمع الطعام، من هدي الإسلام في السفر أن يجتمع على الطعام، وكلما اجتمع وكثرت الأيدي بارك الله في الطعام، وهذا عند العرب قبل الإسلام وهو من علامات الكرم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الأشعريين إذا أرملوا جمعوا طعامهم فاجتمعوا عليه كما قال عليه الصلاة والسلام أولئك مني وأنا منهم أو أنا منهم وهم مني. فهؤلاء الأشعريون وهم قبيلة أبي موسى رضي الله عنه من أهل اليمن كانت فيهم خصلة جميلة أن إذا أرملوا جمعوا ما عندهم من أزواج ومن طعام ثم اجتمعوا عليه. ولذلك يذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن من هدي العجم أو من فعل العجم وعاداتهم أن كل إنسان منهم يأكل وحده، أما العرب فلما جعل الله لهم فطرة سليمة ومن كرم سجايا فإنهم يجتمعون سويا. فليس هناك وارد لا من السنة ولا من الأدب أن يكون مزادة كل أحد وصحنه وقدره لوحده، لا، هذا من اللؤم. يقول أبو تمام وإن أولى الموالي أن تواليهم عند السرور الذي واساك في الحجل، إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. وعروة بن الورد قبل الإسلام كان عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان في مجلس تمر مع أدباء وشعراء وعلماء فقال أي العربي أنبل أو أكرم، فذكروا رجالا قال أنبل العرب، ما وددت أنه ولدني من العرب إلا عروة بن الورد حيث يقول أتهزأ مني أن سمنت وأن ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أوزع جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد، فأنت امرؤ عافي إنائك فأنت امرؤ عافي فإني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. يقول أنت سمنت وتضحك مني لأني هزيل لأنني إذا نزلت أنزلت الناس معي على قدري فأكلوا طعامي وبقيت كذا، وأنت لأنه لا ينزل على قدرك إلا واحد. ولذلك يقول نافع رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن ابن عمر كان ابن عمر إذا حضر له طعامه قال ادعوا لي أناسا يأكلون معي فيدعون له الفقراء والمسافير. ويقول حاتم لامرأته وليته مات مسلما ولكن قدر الله ما شاء فعل، يقول إذا ما صنعت الزاد فالتمشي له أكيلا فإني لست أكله وحدي. من كرمه يقول إذا صنعت الزاد وحضرتي فالتمشي ضيفا يأتي معي. وذكروا في سيرة إبراهيم عليه السلام أنه ما كان يأكل طعام إلا ويدعو له ضيوفا يضيفهم. ولذلك ذكر الله له روغتين في القرآن، روغة كرم وروغة شجاعة. فروغة الشجاعة فراغ عليهم ضربا باليمين، وروغة الكرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. والبخيل لا يروغ، وإنما يخرج ظاهرا ساهرا بسكينته ويتنحنح ويتكلم ويستخير الله 3 أيام ثم يذبح ذبيحته. أما إبراهيم عليه السلام فإنه خرج، قال ابن القيم: انظر إلى روغته ما أحسنها، وانظر إلى عجلته فخير البل عاجله، وانظر إلى ذبيحته ما أعظمها عجل. ثم جاء به سمين ثم حنيف، في سورة هود حنيف، فهو عجل حسين تبيع، وهو سمين وليس بهزيل، وهو حنيف وليس بمطبوخ. ثم قربه إليهم، ولم يقرب الضيوف إلى الأكل، لم يقيمهم إلى المقلط، ولكن أقام أو قرب الطعام إليهم، إلى غير ذلك من الآداب. إنما المعنى أن من الهدي ومن السنة في السفر أن يجتمع على الطعام، وهو من كرم السجايا. المسألة 23: تأمير أحد الرفقة. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أحد أصحابه إذا سافروا، وأمر الناس إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: المسافر أو الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. فالثلاثة يؤمر أحدهم. فنهى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن يسافر الواحد وحيدا، فإن الوحدة متذم إلا لمصلحة الراجحة. قيل لمالك بن دينار: مالك لا ترافق الناس؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول، يقولون له: مالك تسافر وحدك؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة، ويقول الواحد شيطان. قال: أنا شيطان بنفسي تواضعا منه، فكيف أخذ لشيطان آخر؟ فأحب أن يسافر وحده. فالمصلحة إذا رجحت، لأن هذا ليس من باب الوجود إن شاء الله، وإذا رأى الإنسان أنه يقوم بنوافله ويستطيع أن يذكر الله وحده، ويخاف أن إذا رافق أحد الناس أن يكثر من الغيبة أو من تضيع الوقت أو من اللغو، فلا عليه بإذن الله. لأن بعض الناس قد يكون حملا ثقيلا وعبئا عليك إذا سافر معك، فما عليك أن لا تستصحب، لكن احرص أن يكون معك صاحب. والمسألة 25: عدم سفر المرأة إلا مع ذي محرم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، في رواية يوم وليلة، وهي رواية كثيرة، لكن أقصاها 3 أيام وأدناها يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم، ومن باب أولى إذا كان 4 أيام وخمسة. فلا تسافر إلا مع ذي محرم المرأة. ابن تيمية يتكلم في الحج في هذه المسألة، قال: إلا إذا احتاجت المرأة، مثل أن تكون حاجة فما استطاعت أن تحج، وهناك رفقة وهم من الأخيار الأبرار، وتأمن على نفسها فلها أن تذهب معهم، أو كانت في مكان ثم خافت على نفسها من لصوص وسراط وقطاع، فلها أن تسافر مع قوم صالحين لتنتقل من هذا المكان، أو ما في حكمه، من باب الضرورات. وأما المسألة 26 فالنهي عن استصحاب الكلب والجرس في السفر. يقول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: لا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب ولا جرس. فهذا منهي عن استصحابه في الأسفار، فما بالك بالذين يربون الكلاب ويغسلونها بالماء والصابون، ويركبون الميداليات في نحورها، ثم يركبونها في المرتبة الأولى وأهلهم في المرتبة الثانية، وهؤلاء هم الذين طبع الله على قلوبهم وأعمى أبصارهم، هؤلاء الكفار. فقد تنتقل هذه العادات بالمشابهة. يقول الأستاذ محمد قطب: نحن قوم مقلدون، لو وضع أحد الإنجليز حذاءه على رأسه إلى أصبح في المشرق بعد 3 أيام قوم يضعون حذيتهم على رؤوسهم، فيخشى أن تنتقل إلينا، ينقل الكلاب ويغسلونها ثم يستصحبونها في السفر. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن استصحاب الكلاب وما الجرس وما في حكمه من النواقيس وأدوات وآلات اللهو والطرب والدف والمزمار والموسيقى، منهي عن استصحابها في الأسفار. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. وأعظم ما يذكر به السفر السفر القدوم على الله عز وجل. فالمسلم يتذكر أنه بسفره وانتقاله من بلد إلى بلد أنه مسافر على الله عز وجل، وأن هذا لا قرار فيها، قبحا لها من داري، فإنها تنغص بقدر ما تسر، وكلما تم فيها شيء تنغص، ولا يرتفع فيها شيء إلا حق على الله عز وجل أن يضعه، فليس للعبد مستقر إلا في الجنة. فحي هلا على الجنة، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير خاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فأمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، قصورها ذهب والمسك تربتها، والزعفران حشيش نابت فيها. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على سفرنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يزودنا ذات التقوى، وأن يجعلنا من المعتبرين المتذكرين المتفكرين، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من الذين اتبعوا رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم يتقبل الله عنا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئاتنا في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.